الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم عربي أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. في هذه الآية وما بعدها فيها عتاب من الله جل وعلا، وقد جاء بلفظ الخبر، والمقصود به التوبيخ واللوم. ما كان ينبغي وما يليق بأهل المدينة، سكان المدينة عموما من المهاجرين والأنصار، ولا من حولهم من الأعراب ممن هم خارج المدينة وقريبون منها، أن يتخلفوا عن رسول الله. فإذا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله فلا يليق بهؤلاء أن يتخلفوا عنه، فوجوب الجهاد على الجميع، لكن على هؤلاء لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يستحثهم على الخروج ويطلب منهم ثم يتخلف من لا عذر له، هذا غير لائق. ما كان لأهل المدينة، أي سكان المدينة، والمراد العموم، عموم المهاجرين والأنصار وكل من سكن المدينة، ومن حولهم من الأعراب، يعني من قرب من المدينة من الأعراب سكان البوادي كما تقدم لنا، والأعراب سكان البادية، فما يليق بهؤلاء جميع إذا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم للجهاد أن يتخلفوا عنه، أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، لا يوفروا أنفسهم عن أن تتحمل ما تحمله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع المشقة والمجاعة وبعد الطريق والعسرة، فلا يليق بهؤلاء أن يوفروا أنفسهم عما بذل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه له، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، يعني لا يجعلوا أنفسهم تصبر على ما صبر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، كأنهم وفروا أنفسهم ولم يبذلوها فيما بذل فيه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يليق بهم هذا. لما؟ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ذلك بسبب أنهم، الباء هنا سببية، ذلك أي أنه لا يليق بهم أن يتخلفوا. لما؟ بسبب أنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. الظمأ العطش، والنصب التعب والمشقة، والمخمصة الجوع الشديد، ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا يطؤون موطئا، لا يطؤون، لا تطأ أقدامهم مكانا فيه إغاظة للكفار. من حين أن خرجوا من المدينة فموطئ وطئ أقدامهم محتسب لهم، لأنهم بوطئهم هذه يغيظون الكفار، يعني يغضبون الكفار ويضرونهم، فالكفار لا يريدون منهم أن يخرجوا إليهم، فإذا خرجوا إليهم فبوطء أقدامهم تلك غيظ للكفار، وبهذا يحصلون على ثواب عظيم. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا، لا يدركون من العدو مدركا، لا ينالون من العدو نيلا، أي نيل، سواء كان قتلا للعدو أو أسرا للعدو أو سلبا لأموالهم أو استيلاء على ديارهم، ما يمس العدو من أذى منهم هو محسوب لهم عمل صالح. ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به، أي بهذا العمل، بهذه الأشياء المتقدمة، إلا كتب لهم به عمل صالح. فإذا كان عطشهم وجوعهم وتعبهم ووطئهم الأقدام بأقدامهم في هذه الأشياء عمل صالح مكتوب لهم عند الله جل وعلا، وذلك أن المجاهد من حين يخرج من بلده إلى أن يعود وهو في عمل صالح، جوعه وعطشه ونصبه ومشيه كله محسوب له. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، فهم بعملهم هذا من المحسنين، لأنهم يريدون إعلاء كلمة الله ويريدون الوقوف في وجه الكفار، ورغبة منهم في إدخال الناس كلهم في دين الله، فهم محسنون في هذا، والله جل وعلا لا يضيع أجر المحسنين، لا يبخس حقهم بل يثيبهم الثواب الجزيل. فإذا كانت هذه الأشياء التي تمسهم بدون اختيار منهم، الجوع والعطش والتعب ووطئهم وطأ أقدامهم، هذه محسوبة لهم، فما يبذلونه طيبة في به نفوسهم فهو أولى بأن يحسب لهم، كما بين ذلك في الآية التي تليها فقال: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة. أي نفقة ينفقونها في سبيل الله؟ تمرة كما قال بعض المفسرين فما فوقها، صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا. والوادي الأصل هو الشق بين جبلين، المكان المنخفض بين جبلين، والمراد هنا والله أعلم لا يقطعون أرضا أيا كانت، واديا منخفضا أو مرتفعا، سهلا أو جبلا، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. إذن فجميع أعمالهم وحركاتهم وتصرفاتهم الاختيارية وغير الاختيارية، لأن الجوع والعطش لا يريدونه، ولكنه قد يصيبهم في سفرهم فيحتسب لهم وإن لم يكونوا أرادوه. وما دام أن جميع أعمالهم محسوبة لهم عمل صالح فلا يليق بهم أن يتخلفوا عن رسول الله. ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، تكتب لهم خطواتهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، كلمة أحسن ليجزيهم بمعنى يثيبهم الله أحسن ما كانوا يعملون. هل أحسن هذه وصف للثواب أم وصف للعمل المثاب عليه؟ يثابون على أحسن عملهم ويتجاوز عن سيئاتهم، أم يثابون ثوابا حسنا؟ قولان للمفسرين رحمهم الله. فأحسن صفة، لماذا؟ للعمل الذي قدموه أو للثواب الذي أعطوه؟ ليجزيهم الله بأحسن أعمالهم، أو ليجزيهم الله أحسن مما كانوا يعملون. ثم هاتان الآيتان أهما محكمتان أم منسوختان بالآية التي تليهما: وما كان المؤمنون لينفروا كافة؟ قولان للعلماء رحمهم الله. يرى بعض العلماء أن هاتين الآيتين خاصتان بالخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز لمن كان قادرا على الجهاد أن يتخلف إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وهذا خاص به، أما غيره يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم من الولاة فلا يلزم الخروج معه إلا إذا كان في خروج المرء إعزاز للجيش أو طلب منه بالذات، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال بعض المفسرين الآيتان محكمتان غير منسوختين، وهما من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فلا يليق بالمؤمنين أن يتخلفوا عن الجهاد في سبيل الله، سواء كان ذلك في صدر الإسلام أو فيما بعد. وقال بعض المفسرين هاتان الآيتان أمر بالخروج للعموم حينما كان المسلمون قلة، وكان إعزاز الإسلام متوقف على خروج الجميع، وأما بعد أن كثر المسلمون فلا يلزم الخروج للكل. ونسخت هاتين الآيتين بقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فقيل إن هاتين الآيتين خاصتين بالخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، خاصتان بالخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هما عامتان، وقيل هما في صدر الإسلام حينما كان المسلمون قلة، وأما بعد أن كثر المسلمون فقد نسختا بالآية الآتية بعدهما في قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، وفي قوله جل وعلا ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، لا يرغبوا يجوز أن يكون منصوبا ويجوز أن يكون مجزوما، فإذا قيل إن لا هنا ناهية فيكون يرغب مجزوم بلا الناهية، وقيل إن لا هذه نافية ويكون حينئذ منصوب بالعطف على الفعل قبله بقوله وما كان ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا، أن يتخلفوا يتخلف منصوب بأن المصدرية، وكذا ما عطف عليه ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، فيجوز أن يكون منصوبا والنصب معروف أنه بحذف النون، وكذلك مجزوما بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة التي تجزم وتنصب بحذف النون وترفع بثبوت النون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يعاتب الله تبارك وتعالى المتخلفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك من أهل المدينة ومن حولها من أحياء العرب ورغبتهم بأنفسهم عن مواساته فيما حصل له من المشقة، فإنهم نقصوا أنفسهم من الأجر، لأنهم لا يصيبهم ظمأ وهو العطش، ولا نصب وهو التعب، ولا مخمصة وهي المجاعة، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار أن ينزلون منزلا يرهب عدوهم، ولا ينالون منه ظفرا وغلبة عليه إلا كتب لهم بهذه الأعمال التي ليست داخلة تحت قدرهم، وإنما هي ناشئة عن أعمال أفعالهم وإنما هي ناشئة عن أفعالهم أعمالا صالحة وثوابا جزيلا. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، كقوله إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. يقول في قوله إلا كتب لهم بهذه الأعمال التي ليست داخلة تحت قدرهم، يعني قد لا يكونوا مختارين لها، تصيبهم من غير اختيار منهم، ومع ذلك يثابون عليها ويؤجرون عليها. وسياق الكلام إلا كتب لهم بهذه الأعمال التي ليست داخلة تحت قدرهم، وإنما ناشئة عن أفعالهم أعمالا، كتب لهم بهذه الأعمال أعمالا صالحة وثوابا جزيلا. فكتب لهم بهذه الأعمال، ثم بين هذه الأعمال فقال أعمالا صالحة وثوابا جزيلا. نعم. قال العماد بن كثير رحمه الله، يقول تعالى ولا ينفق هؤلاء الغزاة في سبيل الله نفقة صغيرة ولا كبيرة، ينفقون قليلا ولا كثيرا، ولا يقطعون واديا في السبيل للأعداء إلا كتب لهم. يعني هنا هذه الأفعال هذه تكتب لهم، لا يكتب لهم بها، وإنما هي تكتب لهم لأنها أفعال اختيارية، أفعال صادرة عنهم. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، مشيهم باختيارهم وإنفاقهم باختيارهم، فهذه تكتب لهم هي بنفسها، وتلك قال الله كتب لهم بها عمل صالح. عثمان رضي الله عنه الذي جهز جيش العسرة بحر ماله رضي الله عنه، منفقا ذلك في سبيل الله وابتغاء مرضاته رضي الله عنه أرضاه، وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يعني هذه الأعمال التي قدمها لله ولرسوله لا يضره بعدها عمل. الصفات الجليلة والأموال الجزيلة، كما قال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا أبو موسى الغنوي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا سليمان بن المغيرة حدثني الوليد بن أبي هشام عن فرقد بن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن حباب السلمي قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث على جيش العسرة، فقال حث على جيش العسرة يعني على الإنفاق في هذا الجيش، لأن الجيش كثير والنفقة قليلة بأيدي الصحابة رضوان الله عليهم، فحث عليه الصلاة والسلام ورغب من كان عنده سعة بأن يبذل من ماله لتجهيز إخوانه الذين لا يستطيعون أن يجهزوا أنفسهم. فحث على جيش العسرة، فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. بأحلاسها وأقتابها يعني ما تحتاج إليه برحلها وما تحتاج إليه. نعم. قال ثم حث فقال عثمان علي 100 بعير أخرى بأحلاسها وأقتابها. هاتان 100 بعير. نعم. قال ثم نزل مرقاة من المنبر ثم حث فقال عثمان بن عفان علي 100 أخرى بأحلاسها وأقتابها. 300 رضي الله عنه، 300 بعير بما تحتاجه. نعم.